السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يختلف حكمها أي تلك الأعياد في حق المسلم، لكن لا يختلف حكم أعياد الكفار في حق المسلم، سواء كانت أعيادا لليهود أو للنصارى أو للمجوس أو للمشركين أو للعرب في الجاهلية. نعم.